إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أجمعين. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجمعنا على الحق والهدى، آمين آمين. هذا هو اللقاء الثاني في مناقشة كتاب الدكتور محمد المسعري، كتاب التوحيد، وهو ضمن مشروع 1000 كتاب قبل الممات. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على متابعته وأن يوفقنا إلى ما يحب من العدل والإنصاف والنصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب ناقشناه في الدرس الفائت، وبالتالي هناك ردود فعل أغلبها جيد بفضل الله عز وجل، وبعضها على الهوامش. لابد أن نتكلم عن هذه الردود بمقدمة يسيرة لأذهب إلى الكتاب وما فيه. ابتداء، يعني الدكتور يرفع شعار حزب جديد اسمه التجديد، وأنا أقول لهذا الأمر أي قضية التجديد، مستعيرا كلمة المحقق الكبير الأستاذ عبد السلام هارون، يقول إن التجديد يبدأ بقتل الماضي بحثا. يعني التجديد هو مشروع علمي صحيح، وهو ضرورة مهمة جدا، لأن الزمن كفيل بإدخال الأغلاط والزوائد على المياه السائرة مهما كانت نقية من المصدر، فإنها وهي تجري يختلط فيها الدخيل ويصيبها الفساد، فلا بد أن يأتي أناس في مرحلة من المراحل من أجل تنقية هذه المياه لتعود صافية نقية كما كانت في أول أمرها. ولكن التجديد لا يعني القفز في الظلام، والتجديد لا يعني أن نسلق الأمور سلقا وأن ننزع إلى تغطية الخصوم من غير بينات. ونحن نتكلم هنا عن تجديد كما يطرح الكتاب، هناك طرح تاريخي كما قلت في الدرس الفائت، هناك طرح عقدي وهو الأهم، هناك طرح لغوي، هناك طرح تاريخي، هناك طرح حديثي، هناك طرح فقهي. فهذا كتاب يعني ربما هو الأهم عند من يطرحه، هو قضية التوحيد. ماذا يعني التوحيد؟ ولا شك أن قضية التوحيد في كل وقت وفي كل زمن بحاجة إلى إعادة تجلية، فإن هناك من تسموا بالأهل العدل والتوحيد كالمعتزلة، أو سميت بعض الطوائف باسمهم كالموحدين، وكان هؤلاء لهم نظرات خاصة بالتوحيد، وكذلك المتكلمون عندهم التوحيد شيء معين يهتمون به. فهذه المسألة قضية مهمة جدا أن نعيدها، ولكن حين يكون الطرح بهذا الاتساع، يعني المفروض بأن الذي يقوم بهذا الطرح عليه أن يقوم به وقد استكمل أدوات الصراع، أدوات التنقية، أدوات التخطئة، أدوات التصويب، فيكون عنده الأدوات، وأن يكون مالكا خاصة لقواعد العلوم. وأنا أقصد بهذا قواعد العلوم، أقصد بعلوم الآلة، وخاصة يعني علم اللغة. وأنا سأبين هنا بأن الدكتور لا يملك هذه الرؤية، وأن أتباعه ممن يسمى بالتجديديين كما يحبون تلقيب أنفسهم، حتى أني رأيت بعضهم يطلق على نفسه التجديدي هكذا مفتخرا بها، ولهم هذا الافتخار لكن لا يملكون أدوات التجديد، لا يملكونها، لا يعرفون، ويصرخون بكلمات غريبة جدا، وبالتالي لا يملك في الحقيقة. خلاصة ما أقوله، وللناس أن يقبلوا وأن يرفضوا، وعلى الجميع أن يطرح تقريراته بعلم وبأدلة. أنا أقول بأن الدكتور ومن رأيته يتكلم بلسانه لم يصل إلى درجة يعني العالم أو الذي يستطيع أن يقرر مثل هذه التقريرات. وسأبين ومع النفسية التي تكلمت عنها في اللقاء الفائت، ومع الطريقة المطروحة التي سأكررها في هذه الجلسة، وهو ما يهمني في هذا الكتاب. الكثير من الإخوة جاءوا ابتداء طلب مني هذا الكتاب، وكان عندي هو قبل أن يطلبوا، كان عندي ضمن هذا المشروع، لكنهم أرادوه لمسألة العبادة، يعني هم يريدوا أن يروا أن هل ما قاله الدكتور أبو ماجد محمد المسعري، هل ما قاله في مفهوم العبادة هو قول صحيح، هل تخطئة ابن تيمية ومن تبعه في هذه المدرسة هذه التخطئة صحيحة مبنية على علم. وجاءوا لهذا الأمر، وأنا قلت دائما بأن ما يهمني في مناقشة الكتب منهجية الكتاب، وأنا لا أستطيع أن أناقش كل قضية. يعني لو أخذت أنا مثلا منهجية الدكتور في علم الحديث ستكون مصيبة علي، أنا هنا ناصح، ستكون مصيبة. والمرء عندما يكتب كتابا لم يعد الأمر خاصا بالنقاش السري والنصيحة وغيره، هو كتاب بين الناس، فنتحدث عن كتاب بعيدا عن شخصية. وكما يقول كثير من الكتاب عندما أكتب كتاب ينفصل عني، وهذا الانفصال جيد، على المشايخ أن يتحملوا، علينا أن نتحمله، وأنا علي أن أتحمل. عندما يأتي الرجل ويقول قد أخطأت، علي أن أتحمل، وعلي أن أناقش وأقبل وأرد وهكذا. وعندما أخذ طريقة الدكتور في نقاشه للغة فكذلك أرى أنها متهافتة، لا، ليس عنده هذه الأدوات في فهمه. وسأبين هذه النقطة، سأبينها إن شاء الله عزيز فيما يأتي من الكلام. فالقصد بأن على الكل أن يقبل شعار التجديد، ولكن لكل مفتاح أسنان. المفتاح لإحياء الأمة والتجديد، لكن لا نريد أن نقع فيما وقع فيه الأب القريب لنا، وأقصد به المشايخ الأقربين الذين رفعوا شعار الاجتهاد وأعطوه للصبيان. عندما رفع شعار الاجتهاد والعودة للكتاب السنة على فهم سلف الأمة، على الرغم أن الدكتور يرفض هذا القيد، وهذا ربما يناقش في باب آخر إن شاء الله على الطريق الصحيح في تحرير المراد، لأن كثيرا من الخصومات تقع دون أن يعرف الناس على ماذا يتخاصمون، فلابد من تحرير المراد. فانظروا إلى العودة للكتاب والسنة وإزالة الكتب التي تعيق كما سموها العودة للكتاب والسنة. ما الذي حدث؟ فوضى. لأنك إن كنت عالما بصيرا بحياة الناس قبل أن تلقي الناس في اليم عليك أن تعلمهم السباحة، فكان المفروض علينا قبل أن نلقي الناس في وادي التجديد أن نعلمهم أدوات التجديد، وكما الأمر في قضية إلقاء الناس في عالم الاجتهاد علينا أن نعلمهم أدوات الاجتهاد قبلها. نقول نعم نحن مقصدنا الاجتهاد، لكن أنتم عليكم أن تتعلموا وتتربوا، فنبدأ بهم الصغير والكبير وهكذا. فالقصد بأن الكتاب لا يعطي بشائر جيدة للدخول في عالم التجديد الذي قصده هؤلاء. هذه قضية أنا أحسمها وأنتهي منها، وسأتي إلى بيان بعض منهجية الكتاب بالطريقة إن شاء الله التي تبين مرادي وتعطي الأدلة على هذا الكلام. النقطة الثانية، أنا آسف ولا يضر المرء، يعني المرء في هذه الحياة أصابته جراح كثيرة، مما يحزن أن هناك ساحات من الخلاف، هناك ساحات السب، هناك ساحات العلم، هناك ساحات الخلاف. فأنا أنصح نفسي أولا وأنصح الجماعات أن لا يتخذوا الكلاب المسعورة حراس على ما يقولون، هذه تسيء لهم، كأن المشايخ والكتاب وأصحاب المناهج كأنهم يملكون بيوتا أو يملكون مزارع، وهذه المزارع يضعون حولها حراس من السفهاء، دورهم السب. يعني أنت تأتي إلى أي جماعة فتتكلم كلاما علميا تصيب أم تخطئ مسألة ثانية، فلا ينبغي لك إلا السفهاء، وكأنهم قد استؤجروا لهم وكأن الجماعات تحب ذلك. هذا مرض للأسف موجود، ومرات نظنه أنه خاص بجماعة وإذا هو متكرر لجماعات متعددة، لا أريد أن أعمم، هو لمشايخ متعددين. دعوا الناس، دعوا المشايخ يضرب بعضهم بعضا، وأنت ما عليك إلا أن تسكت، اجلس هناك لا تتكلم، ولا لا إلا بالعلم، إذا كان عندك علم تكلم، أما السب والشتم فلا ينبغي أن تتكلم. خطئ إذا أنت ترى في نفسك الأهلية، لا أحد يقيدك، لا أنا لا أقول بضرورة وجود شهادة من أحد لأحد لأن يتكلم بأن يتكلم، لا أقول هذا، تكلم لكن تكلم بعلم. وأما أن تكون بين قوسين ما الاعتذار كلبا مسعورا لشيخ، ارفع بنفسك، ترى ارفع بنفسك، يعني لا تكن هكذا، لا تكن هكذا، أنت لا تكن هكذا، ارفع. والشيخ عليه كذلك أن يؤدبهم، والجماعة عليها أن تؤدبهم، يقول هؤلاء لا يمثلون وليسوا منا، خلاص يعرف. فهذا أمر ينبغي أن يهتم له. وأنا أنصح الطلبة وأصح المبتدئين وأصح المقلدين في العلم، إما أن يتكلموا بعلم في مستواهم، وقد يصيبوا، يعني قد يأتي من هو أدنى في العلم ليرد على شيخ الإسلام، الطفل بالإسلام يرد على شيخ الإسلام، ما في مشكلة، ولا يطلب منك مستوى معين لترد في العلم، لا لا لا، لا يوجد، تكلم. ولكن إذا وجدت نفسك فقط لا تحسن إلى السب فاسكت. وهذا محزن ولا يضر شيئا بالنسبة لي، يعني هذا أمر لا يزيد ولا ينقص، ولكن نصيحة لمن أراد لنفسه هذا المقام أن يترفع عنه، ترفع ولن ينفعك الشيخ، ونسبتك إليه هي نسبة سعارية. يعني للأسف نحن نلاحظ كما يختصم الناس هنا في بلدي هنا في الأردن، يختصم الناس على برشلونة وريال مدريد، أرى الناس يختصمون في مسائل المشايخ والجماعات على هذا المعنى فقط، ولا تعرف لماذا، لا تعرف هو ما إلى الأدلة، ولا يعرف هو يقرر أين الصواب والخطأ، لماذا أنا مع فلان، لماذا مع فلان. حينئذ تظهر القضية على وجه من الجهل والاتباع والتقليد، وخلاص هذه لي. فرجاء يعني أن يأخذ الناس هذه النصيحة. النقطة التي هناك أمور متعددة، ولكن أنا أولا يهمني منهجية الكتاب، هذا أول المنهج، ثم أتي إلى النقاط أنا ذكرتها، ولكن أحب الناس إخوة من الخيار أن أكر عليها مرة أخرى، وأتي بأدلة يعني أكثر تفصيلا فيما ذكر. ابتداء أنا أريد أن أقول بأن الكتاب يفقد المنهجية، وأنا ضربت مثالا، وأنا أضرب مثالا آخر، يعني على نفس المواضيع، عندما ذكرت مثلا أنه من غير علمية ولا منهجية ولا طريقة حديثية ولا معرفة بمنهج صاحب الكتاب أطلق كلمة أساء الإمام مسلم، هذه لا ينبغي، لا ينبغي، لأنك لا تعرف منهجه. والكلمة والحديث الذي اختاره هو معظم كما ترون في كتابه الدكتور المسعري، معظم ابن حزم، وابن حزم لما أراد أن يختار اللفظ الذي ينصر قضيته في قضية أنتم أعلم بأمور دنياكم اختار رواية مسلم، ولو دققت فيها بالعلمية لا تراها خارجة عما المعنى الذي قاله في الكلام، لا تجد، لا تجد. فهذه العبارات يجب أن نترفع عنها عند الكلام عن الكبار، أن تخطئه ما في مشكلة، أنا أتكلم عن الإساءة، هذه منهجية وهذه قفز منها، قفز من غير أن يبين. أنا قرأت كلامه في هذا الباب أكثر، في هذه قضية لماذا اختار هذا اللفظ الذي عند أحمد وغيره دون، ولا تجد لماذا هذا اللفظ سيء، لماذا هذه الرواية سيئة والرواية الأخرى غير سيئة، لا تجد. وسنرى القفز المنهجية هنا، نتكلم عن قضية عظيمة جدا وكيف يربي عليها. مثلا أعطيكم في منهجية الكتاب مما يشهد لما أقول، عليكم أن تصبروا، الأوراق كما ترون يعني. انظر إليه عندما جاء إلى الحديث الذي ذكرته، وهو لم يخضعه إلى الطريقة الصحيحة في قضية كلامه على الإمام، على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كلامه على ابن عباس. انظر، أريد فقط لأحد أن يقول هل هذا من العلم في شيء؟ في، وهنا أقرر مسألة، ابن عباس لم يشهد قضية لالة السويق ولا غيره شهدها، ولكن لا يهمنا هنا، يعني أريد أن أقررها لأنها مهمة في قضية الفهم. وما وقع فيه الدكتور المسعري في كلماته العجيبة جدا، يعني أنا لم أقولها في حقه وقال في حق كلام ابن عباس، وسنرى خطورة هذه الكلمات أن تقال في فهم ابن عباس للتوحيد. بعضهم قال اللات أخذت من مفهوم إلهي، وابن عباس قال هو كذا وكذا رجل التسويق إلى آخره، فاتخذوا الناس لاعتقادهم أن فيه نوع بركة، نوع كما يسميها ربوبية، فهذا الذي التسويق عبده. وأنا أكررها أقول، هل فهم الشرك عند ابن عباس، هل فهم الشرك كان صحيحا؟ يعني بأن يقول بأن هذا الرجل الذي يعتقد فيه الصلاح لما يحصل من نفع في سويقه الذي يطعمه للناس، فحينئذ أقاموا على قبره على طريقة التعظيم، ثم زاد التعظيم حتى وصل إلى التألف، وصل إلى التعبد، هل فهم ابن عباس للشرك الذي ينقض التوحيد بهذا المعنى فهم صحيح أم فهم خطأ؟ فهم صحيح، فهم صحيح، بمعنى أن من قال أن التعبد يصل بهذه الطريقة لما ذكره هو ونصره، أو ما قاله ابن عباس، في النهاية كلاهما يصل أن هذا الفعل هو شرك وهذا الفعل شرك. كيف تطور الشرك في هذه الحالة إلى هذه الحالة؟ هذه مسألة أخرى، لكن كلاهما وصل إلى الحكم على هذا الفعل أنه شرك. فإذا ابن عباس يعلم أن الشرك كيف يتطور، هذا ما يهمني، أن ابن عباس أثبت أن الشرك تطور من خلال هذا السياق الذي حدث فيما رواه. ولذلك لا يقال، ها انتبهوا، لا يقال أخطأ ابن عباس في الرواية التاريخية، هذه قضية أصلا تاريخية، ولا لم ابن عباس لم يشهد وهم لم يشهدون، ولكل أحد أن يقول بأن الأساس كان كذا، لكن ما يهمني أنه أن التطور يقول هذا به الرجل، ويقول به هذا الراوي الآخر، وهذا الراوي وهذا الراوي، وكلام ابن عباس في هذا الباب كلام صحيح يوافق دين الله، لأنك لا تستطيع أن تقول إن ابن عباس إيش قد أخطأ في فهمه للشرك المناقض للتوحيد، وأن الشرك لا يمكن أن ينشأ من تعظيم الرجال الصالحين. لا تصدق، لا يمكن أن تقولها، غير مقبولة. فلو قالها خلاص حينئذ هو يريد أن يزعم لنا أن بعض الصحابة لم يفهم الشرك الذي ينقض التوحيد في موضوع النسك. لكن تأملوا، تأملوا هذه الكلمات، أين المنهجية فيها يا أحبتي؟ ثم ردوا علي. أعتذر، ربما ليلة ذهبت. أين ذهبت؟ أنا مرتبهم وكنت أظن مجموع عبارات الدكتور. نعم أظنها هنا. الله خلنا كنت أظن هنا، لكن أنا أعود إليها، أعود إليها عندما أجدها إن شاء الله. أعود إليها، لا إله إلا الله. طيب انظر ما في معناها، ما في معناها، وإن شاء الله ستأتي هذه في كلامه على كلام ابن عباس، سيأتي إن شاء الله. هذه كالعادة لما تريد شيء ولو كان تحت يديك لا ترى. أظن الذي يعاني مثلي سيصدقني. انظر إلى هذه المنهجية. طيب ما يقول لي الآن شفتك. انظر إلى هذه المنهجية، يقول صفحة 969، يقول وقد جاء في بعض الروايات، يتكلم لما تكلم عن قضية اللات وما فيها، ثم بعد ذلك أصدر العبارات التي إن شاء الله أجدها فأقرأها، ثم جاء إلى قضية أسف ونائلة. انظر إلى، انظر إلى، انظر إلى كيف التي الآن بعد ذلك يقول أنها صارت من المحكمات. انظر إليها، هذه عبارته. يقول وقد جاء في بعض الروايات أنه رأى تلك الأصنام في الشام فأعجبته فاستوردها، ولعل، انتبه هذه عبارته، ولعل منها أساف ونائلة، ولعل منها أساف ونائلة، وهذا هو عين قولنا. لعل منها، ثم صار وهذا هو عين قولنا وما تؤكده المصادر التاريخية المتضافرة، وكله يبطل الخرافات والأساطير من مثل هراء. انتبه، هذه عبارات الآن تطلق على من؟ على كلمة ابن عباس. هراء اللات الذي هراء، هذا العلم، هذا العلمي يا دكتور، والله كلامك هراء، هراء اللات الذي كان يلت السويق للحجاج، هراء، ويبطل غيره من خرافات. هو شو قال؟ لعل، انتبهوا، انتبهوا هذه المنهجية، ويبطل غيره من خرافات أساف ونائلة وغيرها من الخرافات الشاطحة والأساطير الشعبية المكذوبة. هذا كلام ابن عباس، هذا أساف ونائلة ما تقولوش. هو قال هنا، أعيد، هذا كلمته، أنا أناقشه لكلمتي، يقول ولعل، ولعل منها ولعل، يعني هو ما عندهش جواب كيف جاءت أساف ونائلة، بس لعله مما جاءت معه، ثم صارت هذه الأدلة التاريخية المتضافرة وغيرها ماذا؟ خرافات شاطحة أساطير شعبية مكذوبة، لعله هذا النص أنا بس هذا الذي كنت. وينقض مزاعم الطواف حول أحجار الكعبة التي تطورت إلى آلهة فيما بعد. هذه لا أريد أن أرد على، أنا أتكلم عن منهجيتي، كيف المنهجية؟ هذا الكلام بلعل، وهذه انتهى إلى قوله، انظر إليه، انظر إلى قوله، هذه المنهجية عند الدكتور. يقول إن شاء الله ما يجي. المهم يقولنا في عبارة له، ويقول وهذا الذي قررناه قد صار بعد ذلك، يقول وقد تقرر أنه من المحكمات، محكمات هذه علمية الدكتور في قضية خطيرة جدا وفي فهمي للموضوع العبارات المطلقة فيها. أنا طبعا تكلمت هذه قسمة غير منضبطة عن قضية التوحيد بأقسام التوحيد الربوبية وإلهية وأسماء وصفات، وقلنا هو تقسيم قبل ابن تيمية، ذكرنا هذا ما أريد أن أعود عليه، ولكن انظر ولم يأتي إلي كيف غير منضبطة، يعني هي شملت فعل العابد وفعل الإله، فعل العابد المتأله وفعل الإله شملت كلها، واستوعبت كل ما في الكتاب والسنة من مفهوم التوحيد، وهو أن تصرف العمل لواحد والفعل والقول لا يكون إلا من واحد، هذا هو التوحيد. التوحيد إما أن تصرف العمل لواحد، وإما أن تعتقد أن هذا الفعل والقول لا يصدر إلا من واحد، فهذا يستوعبه ولا يجد. ومن فسره، يعني أنت لما بتروح على شرح العقيدة الطحاوية وقرأنا لابن القيم وابن تيمية نفسه أنه لا يرى الفرق بين التقسيم الثنائية والتقسيم الثلاثية لأنها مستوعبة. القصد والطلب هو فعل العابد، الإثبات والمعرفة هو فعل المعبود، وهذا مستوفي لكل ما في الكتاب والسنة من توحيد لا خالق إلا الله، يستوفي أنه هذا الفعل لا يفعله إلا واحد، لا رازق إلا الله، هذا يستوعبه أن الفعل هو فعله جل فعله لا يصدر إلا من واحد. الآن لا أعبد إلا الله، لا أعبد إلا الله، واستوعبه. وهذا بأن نرجع إلى ما قلته في الدرس الفائت من قضية أن العودة لقضية التأليه أن الإله والرب هي قضية لغوية القرآن يشهد عليها، وسنرد على ما يقوله هو ويقوله بعض أتباعه بجهل دون أن يستوعبوا مراده فيه، وهي قضية أنه إذا قلتم، بالرغم أنه يقول لا إله إلا الله، هو يقول لا إله معناها لا معبود، هو يقول بالنص وفي كتابه لا معبود إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، هو يقولها في كتابه، ويأتي هو وأتباعه يقولون بأن هذا يدل على أنكم حين نفسرتم الإله بالمعبود دل هذا على أن الله لم يكن إله حتى وجد معبود. ما أنت تتكلمون أنتم؟ لماذا المستوى من الجهل؟ هل هذا تجديد أم أنه جهل بأبجدية ما يطرح في موضوع الأسماء والصفات؟ هذا الجهل هذا إن شاء الله أتي إليه، جهل فيما يعني لو أنكم قلتم، لو أن اضطردنا على هذا المعنى فإن الله لا يجوز أن يسمى بالخالق حتى يكون مخلوق، وهذه قضية ليست إبداعا منا، العلماء يقولون، وأول نص في الطحاوية في كلام أبي جابي كلام الطحاوي، وليس في كلام أبي جعفر الطحاوي، في كلام أبي جعفر وليس في كلام الشارع، بأنه استحق اسم الخلق الخالق قبل أن يكون مخلوقا. فإذا عجزنا أنه يستحق اسم الخالق قبل أن يكون مخلوق، واستحق اسم الرحيم قبل أن يكون هناك مرحوم يرحمه، لأن الله كان الله ولم يكن شيئا معه، صحيح هذا اللفظ، ولم أو كما يقول ابن تيمية كان الله ولم يكن شيئا قبله، ليس هذا للبحث. فإذا أجزنا أن الله يستحق أوصافه قبل أن يوجد الفعل لها، الفعل الإرادي لها، فحينئذ الله عز وجل إله، أي يستحق أن يعبد قبل أن يكون هناك معبود. والحديث عن الاستحقاق، أما الوجود فقضية أخرى تبحث في مسائل الكلام، موجود أو غير موجود. واضح الكلام؟ هذا موضوع آخر. فلذلك لما يأتي هو ويقول بأن هذا يعني أنه لا يستحق اسم الإله حتى يكون إذا قلنا أن الإله معبود، بالرغم أنه يقولها، يقول الإله معناها معبود، ثم بعد ذلك يذهب في تفسير كلمة العبادة على ما قررنا في الدرس الفائت وسنأتي عليها إن شاء الله بما نقدر، في أن هذا يعني أنه لا يسمى إله حتى يكون هناك متأله. مع من يتكلمون لا ندري. القسمة غير منضبطة، هذه العلمية يعني غير منضبطة بمعنى ماذا؟ أنه يدخل فيها، هذا معنى غير منضبط، أنه يدخل فيها ما ليس منها. فقل لي توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، قل لي أشياء من التوحيد دخلت فيها ولا تستحق أن تدخل فيها، قل لي. أو قل لي بأن هناك أنواع من التوحيد لم تستوعب هذه القسمة الثلاثية. هذا منهجية، هذه عبارات خطيرة تطلق. ويقال هو يقول في بعض كلامه، ولأناس يقولون قد آمنا بمنهج حزب التجديد، فيقول لهم اقرأوا كتاب التوحيد قراءة جيدة، قراءة متمحصة، قراءة متفحصة. وهذا لما يقرأوها فيأخذونها مسلمات، لأنها متن من متون المقلدين، لأنها متن من متون المقلدين، والمقلد يحفظ المتن ويردده دون أن يعي ما فيه، فهذا متن من متون الشيخ الذي يقال يردده التابع دون أن يدري، غير منضبطة. لو سألته ماذا يعني قل لي أنا يدري غير منضبطة ما فيها، ولا يذكر لا يأتي بها، بل لم يناقش في هذه العبارات إلا قضية واحدة هي خطأ منه 100%، وهي قضية أن التأليه أن الإله هو الرب بمفهوم الذي يقوله من خاصمهم. قال لتداخل أقسامها، هو حين أتى إلى التقسيم الثنائي تداخلت أقسامها، تداخلت أقسامها. وهل هذا الأمر، هل هذا من فعله؟ يمكن أن يكون من فعله كالأمر، الأمر الإلهي مثل قضية حكم الله، يتداخل من جهتين. لو نظرت إليه من هذه الجهة بمعنى ممن يصدر لعلمنا أنه يصدر من الرب، ولو نظرت إليه من جهة ما هو الموجب، ما هو الذي ما المستحق له، المستحق له فأن ينظر إليه العابد، وهو أن لا يعبد إلا يحتكم إلا لله، فحينئذ جاءت كل واحدة من وجه، كل واحد من وجه، وليس عين المسألة مقتسمة بينهما. انظر الفرق، الفرق بين الأمرين يا إخوة، أنه عندما يسأل مثلا شيخ يقول والله قل لنا هل توحيد الحاكمية، ما نريد أن نناقش من خاصمه، هل توحيد الحاكمية من توحيد الأسماء والصفات ولا توحيد الربوبية ولا توحيد الإلهية، ماذا يقول الشيخ؟ يقول هو توحيد يدخل في الأقسام الثلاث، لكن ليس في حال واحد، وإنما من ينظر إليه من كل جهة. فحين تقول بأن الله هو الحكم هو من الأسماء والصفات، وحين تقول أن الله حكم يعني قرر قضى، أنا نتكلم عن القضاء الشرعي، قضى فهو من ماذا؟ من الربوبية. وحين تقول أن العبد وحده في هذا الحكم، فكل واحدة تقول فأين غير منضبطة وتداخل أقسامها؟ واضح الكلام؟ أين هذا؟ كلنا. طيب، أما لو قيل بأن توحيد الأسماء والصفات يدخل في توحيد الربوبية فهذا حق، فهذا حق. والسبب أن هذا التقسيم الثلاثية تنشأ عندما تنشأ البدعة النافية لهذا النوع من التوحيد. يعني عندما جاءوا إلى توحيد الإلهية فقالوا هو توحيد النسك، توحيد الحكم والقضاء والتشريع، وتوحيد الولاء والبراء. لماذا هذا التقسيم نشأ؟ لما ينشأ من بدعة فهي التفصيل، لما ينشأ من البدع فينشأ التفصيل. فانظر إليه، هذه علمية؟ أين العلمية؟ أنا أتكلم عن مهجية الكتاب هنا، انتبهوا، ويضطر مرات أن أبين فأفصل. قال ولا حاصر لخروج أصناف مهمة من التوحيد منها. أنا أتحدى أن يستطيع أحد أن يقول بأن التقسيم الثلاثية يخرج منها نوع من أنواع التوحيد، أتحدى إلا إذا لا يفهمها. مثلا قيل أي توحيد الولاء والبراء، نقول في توحيد الإلهية توحيد البراء، أي توحيد الحكم التشريعي في توحيد الإلهية، أينها أعطيه. قال لي يخرج من أين هي، وهو التقسيم الثنائية هي التي أصلا التي يمكن أن يقال فيها هذا مع الخطأ طبعا. قال ولا وهي منكوسة، هذا بينا هذه الوحيدة التي هو أتى عليها إلى آخره. وثم انتبه هنا لعدم تطابق، هنا هذه العبارات الخطيرة في منهجية كيف يلقي الكلمات الخطيرة دون أن يستوعب معناها. قال لعدم تطابق محتوى كل قسم مع المعنى اللغوي للفظ المستخدم التعبير عنه، وهذا بينا أن الرب هذا معنى في اللغة، والإله هذا معنى في اللغة. الإله هو الذي يخضع له، يخضع له الإله هو الذي من التأله عابد، هكذا تقتضي اللغة. والرب هو الذي فعل من التربية، وبينا فمن الذي نكس اللغة ولا يستطيع ولو ضرب أطناب الأرض على أن يبين، أن يأتي بعالم واحد على الذي قاله لا يستطيع، لأن الناس يحترمون أنفسهم. هذا الذي أتى به المسعري، ذاك من قضية الاشتراط الاعتقاد هذه سبقه من سبقه، لكن أن يأتي بعالم واحد في تاريخ الأمة قال، الآن سنرد عليه، قال بأن توحيد الإلهية الذي يقوله خصومه هو توحيد الربوبية، أو أن توحيد الربوبية الذي يقوله خصومه هو توحيد الإلهية، أنا أتحدى هذا الجهل بكل معنى الكلمة. وهذا الذي يقال له هراء وشطحات، وهذا الذي يقال، هذا الذي يستحق أن يقال له هذا. انظر هذه، انظر هذه العبارات المطلقة، عبارات المطلقة. على كل حال فسوف نتجنب استخدام القسمة الثلاثية لأن شأنها أصبح ملتبسا لا يعرف بدقة ما المقصود به، ما المقصود لا أحد بدقة غير معروف يا مشايخ غير معروف. هو القسم الأول توحيد العلم والاعتقاد، وهو على التحقيق توحيد الألوهية والربوبية إلى آخره، إلى آخر ما يقوله. ها جبنا كلام ما يقوله عن، يعني أقل شيء أحضرنا كلامه فيما يقوله عن كلام ابن عباس، وأحضرنا هاي لعل التي صارت يقينا ويسب عليها. تكلمنا عن قضية اللغة، فأريد هنا أن نبين نقطة فيها الرد على ما يقال، كما رددنا على قضية استحقاقه الإله قبل أن يكون متأله. هذا أنا شرحتها في التفسير، ولكن واضح أن المرء لابد أن يكرر مرات ومرات، لا بأس يعني سنضطر للتطويل فيها مع أنها قد قيلت، فالذي سمعها في التفسير لا يعب علينا أننا نكرر، لأننا وجدنا أن الناس لا يسمعون. معروف أيها الإخوة الأحبة في اللغة أن الكلمات ليست منفصلة انفصال الجذري بعضها عن بعض بحيث لا تلتقي معانيها. فمثلا لو جئت لكلمة الرحيم والرؤوف فإنها تتداخل، واضح؟ معنى الرحمة ومعنى الرأفة يتداخل معنى، فلا يعني أنك إذا قلت عن الرحيم والرؤوف أنه لا بد في لغة العرب أن لا يستعار أحدهما عن الآخر، وإنما يستعار أحدهما للآخر عند اشتراكه باللفظ، عند اشتراكه بالمعنى، استغفر الله، عند اشتراكه بالمعنى. فهذا القدر المشترك بينهما قد تستخدم هذه مكان هذه وهذه مكان هذه لضرورة، لضرورة من ضرورات. مثلا في القرآن لا يوجد ضرورة الشعر، تعرفون ضرورة الشعر التي ألف فيها العلماء، لا يوجد في القرآن هذه ضرورة الشعر، لا وجود لها، وإن أشار إليها بعض أهل العلم. مثلا السيوطي عندما قال والتين والزيتون وطور سينين، وهي وطور سيناء، فقال السيوطي قال إنما جاءت سينين من أجل توافق الفاصلة القرآنية. والحقيقة أنه لا، يعني لا يوجد في القرآن، لا يوجد في القرآن شيء يجبر عليه الرب أن قاله من أجل ضرورة السياق، وإنما يقال لمعنى من المعاني، لمعنى من المعاني لابد أن ينتبه له. يعني لماذا يأتي الحكيم المتكلم الحكيم القادر فيستخدم كلمة الرأفة بدل الحكمة، مع أن الحكمة هي الأقوى في هذا الباب، إنما هو لمعنى يريده، لمعنى يريده. وهذا ذكرناه مرة تذكرون في كلمة عسى في القرآن، عسى يقول ابن عباس موجبة، ولكن عسى للترجي، فلماذا تستخدم؟ إذن هناك ضرورة. وقلت بأن الضرورة بأن عسى في القرآن عندما تأتي من الله عسى الله فإنها تأتي لأنها معلقة على فعل العبد، معلقة على فعل العبد، واضح؟ فقد يتخلف موجبها، أي موجب عسى، لماذا؟ لتخلف فعل العبد أو شروط فعل العبد التي توجب هذه الكلمة. فهنا ينظر المرء لماذا يستخدم هنا، وهذا كثير في القرآن، بمعنى أن تستخدم كلمة بدل كلمة مع أن الأصل هذه، ولكن لا بد لها من نظرة بلاغية، لا بد. هذا شيء يعرفه الناس، وللأسف هذه من أبجديات من يفسر كتاب الله، من الأبجدية. يعني مثال، لما يأتي قوله تعالى في سورة التوبة، انظر قبل سورة التوبة، الأشهر في سورة التوبة موجودة، ولكن مثلا أشهر منها في سورة المائدة، إن تغفر لهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، ما قال الغفور الرحيم، قال العزيز الحكيم، واضح؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، ما قال الغفور الرحيم، قال العزيز الحكيم. لماذا قال العزيز الحكيم هنا، مع أن السياق أول ما يتبادر إلى الذهن أن يكون غفور رحيم وأن تغفر لهم؟ وهنا رأوا أن الموجب لها هو ما أن الغفور الرحيم حاضر في ذهنه، العبد حين يقرأ هذه الآية حاضر في ذهنه أن الله غفور رحيم، لأن هذا هو المقدمة لها، وإن تغفر لهم فهو سيغفر لهم. لكن أنت لكن لماذا استعاض هنا بالعزيز الحكيم؟ السبب وجود الموجب لها البلاغي، الموجب البلاغي. والموجب البلاغي قال أهل العلم ذلك لأنه يطلب من الله يوم القيامة أمرا على من لا يستحقه، وهو أنهم معذبون، فذكر العزيز الحكيم. هذا ما قاله أهل البلاغة. وكذلك في سورة التوبة قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال إيش قال؟ قال أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، ما قال غفور رحيم. ولماذا؟ فهمت ماذا؟ هذا موجود في في في كلام العرب، أن يأتي بكلمة بدل كلمة مع اجتماعها في المعنى. هل عزيز حكيم ليس فيها معنى الرحمة؟ انتبه لكلمة الحكمة، العزة لا تكون دائما العزة مع الحكمة، ويأتي العزة مع الرحمة، العزيز الرحيم كما في سورة تبارك، العزيز الرحيم. لماذا تأتي بدل الحكمة؟ لماذا؟ لأن من حكمة الله أن يرحم. فقد تقوم هذه، وهذه يعرفها من درس في أسماء الله، من درس أسماء الله وصفاته يعلم ذلك، بأن دلالة الاسم على غيره فيها دلالة تضمن، يعني تتضمن هذا المعنى، فيه معنى هذا المعنى، واضح؟ فيه هذا المعنى. لماذا نقول هذا الكلام الآن؟ هذا بين واضح، يعني إذا من لا يفهمه عليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم فيه، وهو من أشهر ما يتكلم فيه في البلاغة، أشهر مسألة في البلاغة وهي كلمة الاستعارة، أشهر مسألة، يعني هو يتكلم استعارة مفهومة العام مش الاصطلاحي. فالآن هل ورد في القرآن كلمة إله في موطن كلمة الرب؟ أول شيء يجوز هذا ولا يجوز؟ بما نحن الآن نأتي لمعتقدنا الذي قمنا عليه اللغة، الرب والإله، قمنا عليه اللغة في الدرس الفائت أن هذا معنى الرب وهذا معنى الإله، وهذا بين في اللغة، لا يحتاج أحد أن إذا ناقش فيه يناقش أئمة اللغة، وإذا أراد أن يتحكم فليتحكم بنفسه وليضع لنفسه قانون لغوي خاص به لا بأس ويتعامل معه. فهل الآن بما قل انتبه قلنا بأن الرب الذي اكتملت ربوبيته هو له حق التأله، بما وهذه كلمة الآن سأتي إليها، أنهم لم يفهموا لا كلام ابن تيمية ولا كلام ابن القيم في موضوع ما الذي يلزم أن المرء فيما يلزم توحيد الإله، ما الذي يسبق وما الذي إذا وجد لزم وجود غيره أو لم يلزم وجود غيره. هذا هم لم يفهموا. لما سأتي سأقرأ كلامه في كلام ابن تيمية لم يفهموا، سأتي بالنص بما استحق أن يؤله، لأنه هو انتبهوا لما رجعنا وقلنا بأنه الخالق، الرب هو الخالق الخالق، وأنه هو المالك، الخالق المربي الخالق المتصرف، أو ماذا المالك المتصرف أو السيد المطاع، مش هيك؟ ما معنى السيد المطاع؟ هو التام المتأله. يعني بما استحق أن يكون سيدا مطاعا، لأنه هو الذي يملك، وبما استحق الملك بأنه لأنه هو الذي خلق. هذا بينا صحيح أنه هو جل في علاه، أنه هو الذي خلق، فالذي خلق له حق الملك، والذي له حق الملك له حق الأمر. فبما استحق التأله الأمر، لا انتهينا للأمر، انتهينا له، بما استحق التأله لأنه رب. الآن هل يمكن، فالرب الحقيقي التام في ربوبيته هو الذي يستحق الإله. فحين تقول الإله الحق ينبغي أن تكون مساوية للرب المطلق. إذن يمكن أن تستعيد كلمة الرب مكان كلمة الإله لوجه من الوجوه، لسبب بلاغي عليك أن تبحث عنه. واضح الكلام؟ يعني أن تستخدم كلمة الرب مكان كلمة إله، أو إله مكان كلمة الرب. الآن لما نحن نقول لا إله إلا الله، أنت تقول لا معبود إلا الله، لا معبود، يعني أثبت له ماذا؟ حق العبادة، فأثبت له في داخلها أنه هو الرب. فتوحيد الألوهية في داخله لا يمكن أن يكون إلا متضمنا لتوحيد الربوبية. هذا قالوا، هذا قالوا من ليس مني، ليس مني، هذا قالوا لا يمكن للمرء أن يؤله التأليه التأليه تأليها لأحد إلا وهو يعتقد ربوبيته. إذن يمكن، واضح ارتباط كلمة الرب الإله، واضح. فإذا يمكن أن نستخدم كلمة إله مكان كلمة رب. غريب، جاءوا إلى آيات وظنوا أنها حاسمة، وهذه من الدكتور ليست من أتباعه، ويأخذونها على طريقتهم. وجاءوا إلى قوله تعالى إذا في سورة المؤمنون ولعل بعضهم إلى بعض، على بعض، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. فقال انظر انظر، فإن الله عز وجل في هذه الآية لم يأتي بكلمة الرب، ولكن أتى بكلمة إله، فدل على أن الإله هو الذي عنده القدرة على المنازعة في أن يغلب كل من نازعه. إذن هذا الرب، هذه على من تطلق؟ الذي ما لو غلب غلب كل من غلبه، هذه صفة من؟ هي صفة الرب. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم، هذه يسمى آية التي يأخذونها هي وغيرها في من قوله تعالى دائما عندهم، هذه دليل التمانع عند المتكلمين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وسأبين لأنه هذه يحتج بها من الجهالات على قولهم فيها. فهذه يسمونها دليل التمانع، بمعنى أن امتنع حصول هذا فامتنع الحدوث فامتنع الأصل. فلما لم يذهب كل إله بما خلق، ولما لم يقع التنازع، فدل على أن الله هو الرب، هو الإله. الآن هذا يظن أن استخدام كلمة إله هنا يوجب أن تكون الإله هو الذي هو من؟ هو الرب. ونحن نقول ذلك، نحن نقول ذلك، لكن السؤال الموطن حديث عن الربوبية ولا حديث عن الألوهية؟ هذا يرجع فيه إلى اللغة، واللغة قد قضت بما تكلمنا فيه، اللغة قضت. ولا يجوز لأحد أن يأتي ويقول بأن وجود هذا الاسم أو الوصف إله، لأنه يجعله للأسف اسما، وهذا غلط، غلط كبير، بينت بعضه وإذا جاء الوقت، لأن ليست من القضايا الرئيسية في البحث مع أنها مهمة. فجعل استخدام كلمة إله في هذا الموطن تعني أن لا يكون كلمة إله إلا بمعنى الخالق الوحيد في خلقه. هذا عجب، عجب العجب في أن يدل هذا، لو تابعناه فيما يقول لدل هذا على قضية واحدة، أن كل استخدام في القرآن لكلمة في موطن يدل على أنها لا تصرف إلا لهذا المعنى أساسا وأصلا. فأين يذهب، أين يذهب بالآيات التي تدل على أن الناس اتخذوا آلهة، اتخذوا آلهة، أين هذا؟ هذا موجود، اتخذوا آلهة من دون الله ونسبوا إليهم وصرفوا إليهم أفعالهم في التأله. فهذا الاحتجاج هذا باطل في اللغة، علي أن يوقفوه، لأنه يدل على ضحالة في طريقة عمل اللغة. نأتي إلى قوله تعالى في الآية التي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يزعم من تابعه وكذلك هو يزعم بأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فدل على آلهة هنا بمعنى أرباب. وعندهم لو كان فيهما آلهة يعني أرباب متعدين لفسدتا، يقول المتكلمون فسدتا أي لم يوجد، لأن كل واحد تعادلت القوى، تعادلت القوى، فواحد يذهب والآخر يذهب بضده، يعني أن يخلق والآخر أن لا يخلق، فيدل هذا على الدليل التمانع والتعارض، فحينئذ يتساقط لوجود التعادل بينهما. هيكم يقولوا لو كان فيهما، هذا الدليل الغريب جدا، يعني هذا يدل على عدم القراءة والاستيعاب حتى لأصول هذه المسألة. يعني الأصل عندما يتكلم المرء في هذا الباب أن يرجع إلى من كيف تكلم خصومه فيها، في كتاب شرح الطحاوية، وهو نقل كما ترون في المقدمة الأولى في قضية تقرير التوحيد، هو نقل تام من ابن القيم من ابن تيمية بألفاظه، وهو يستدل على جهالة المتكلمين بهذا الاستدلال، وأن كلمة إله لا تعني هو الرب، لا تعني هو الرب. هو يقول لنرى أن الذين خاصمتهم هم يعيبون على هذا الاستدلال الذي تقول به، وكان ينبغي أن تنتبه له وأن تقف عنده وأن تناقشه. أنا أقرأ لكم كلامه، كلام ابن أبي العز، وهو كما قلت لكم كلام ابن أبي العز، وهو نقل تام عن من؟ بس هذا، انظر إليه ماذا يقول. للذكر بس، يعني هو أخذ نفسا طويلا، هذه فقط للهوامش، الدكتور أخذ نفسا طويلا ليقول بأن الشرك ليس هو التعادل في كتابه، ليس تعادل الآلهة، وإنما أن يكون، انتبهوا، أن يكون في المتألة المعبود أن يكون فيه بعض نوع ربوبية، فهذا شرك. هذه كلمة جميلة، لكن هذه كلمة صحيحة، أعيد الكلمة لأهميتها. يبذل جهدا طويلا الدكتور في كتابه من أجل أن يقول بأن الشرك ليس معناه التعادل، يعني أن يكون الشريك يعادل شريكه، وإنما يعني مثلا بنات الله يعني فيهن نوع الربوبية، نوع الربوبية فيهن. هذا الكلام الذي يبذل نفسا طويلا فيه، ويظن هو الدكتور أخذه في اتجاه للأسف في رده على ابن تيمية، رده على تقريراته. الغريب أن هذا من تقريرات ابن تيمية، ابن تيمية حين رده على الإخنائي إنما أراد أن في صفحات طويلة يرجع إليها، يرجع إليها لتدلكم على أنه هو يقول بهذا. فهمتم الكلام؟ يعني بأن الشرك هو مجرد اعتقاد، اعتقاد نوع ربوبية في هذا المعبود هو شرك. بل يقول ابن تيمية بالنص يقول: ولا يعرف شرك التكافؤ في العالم أجمع إلا في القليل، وهؤلاء محجوجون عند كل العقلاء. هذه مفهوم؟ يقول لا يوجد هذا، لا يوجد أبدا، لأن هناك في أرباب يتكافؤون والناس يعتقدون تكافؤهم، هذا لا وجود له يقول، ولا يعتقده عاقل، ومن قال به فهو محجوج من كل العقلاء. هذا في رجع الإخناني، وفي هنا في الطحاوية، في شرح الطحاوية، والأصل أن يكون هو من أول الكتب التي تقرأ في هذا الباب ليرد عليها، لا يريد أن أقول ليتابعها، ليرد عليها. انظروا إلى، واضح الكلام هذه؟ واضحة؟ قضية التكافؤ. انظر ماذا يقول هنا، وقريب وكلام في قضية، طب خلنا نقرأ من أولها. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد. هو ما يقولش مدبره إله واحد. الآن المسكين هو ذهب لكلام الطبري، والله أنا أحزن في الحقيقة. كما مرة قرأت لي أحدهم يريد أن يثبت أن ابن جرير الطبري يقول بالتأويل، رسالة دكتوراه، هذه رسالة دكتوراه، ويقول: والأعظم دليل في كتابه لإثبات أن ابن جرير يقول بالتأويل أنه يقول وتأويل الآية كذا. يعني إذا وجد أحد يقول رد عليه فأنا سأسكت، يعني يحتاج الأمر. انظر إليه هنا يقول، انظر، هو يحضر الدكتور كلمات أنه يستخدم كلمة إله بدل كلمة الرب، يقول انظر انظر، هو يقول الإله هو الذي يخلق، هو الإله الذي، يعني عجب. قال: من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، لا رب غيره فلا إله سواه. يعني يجب أن يؤخذ الكلام بأجمعه. فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. بقرر هاي، قال: ودليل ذلك، انتبه هذا كلام، قال: وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن هو يريد أن يقول بأن معنى الآية الإله هنا بمعنى المعبود، لو عبد غير الله لفسدتا. الآن نشوف من كيف فسر الآية. يقول: وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، بمعنى لا على بعضهم على نفس الآية، يقول: لا هنا الآية هذه تختلف، وهو أنه لو كان للعالم صانعان، دليل التمانع لفسدتا على معنى كلامهم، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. نشوف كيف يفسرها، المهم ما كيف يفسرها. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، لو كان فيهما، الله يقول لو كان فيهما، فلو كان المقصود أرباب لما وجدتا، يعني قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فالأصل فسدتا أي لم يوجدا، فكيف يقال فيهما؟ فإذن هذا الكلام عن بعد، هذا الكلام بعد أن وجدت الأرض والسماوات، فإذن شيء آخر. لو كان فيهما آلهة إلا الله، ما الذي فيهما؟ وما هو الفساد المترتب عليه؟ ليس فساد عدم الوجود، لأن الحديث عما بعد الوجود لو كان فيهما، واضح الكلام، هذا من كلامهم. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجدا، وهذا فساد بعد الوجود، إن هو حديث عن قضية أخرى غير قضية الخلق. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده، أن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره، فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو، انتبه هنا، فإن قيامه إنما هو بالعدل. يعني هذه الآية الأصل أن نحتج بها على الذين يحكمون بغير الشريعة، وأن نتائج ما حكمتم هو الفساد الحاصل، حصل فيهما من الفساد، واضح؟ لأن قيام السماوات والأرض بماذا؟ بالعدل، يعني الناس يقيمون العدل، يتعبدون الله بتنفيذ أمره، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. واضح الكلام؟ فعلي يعني كذا كلامهم في الرد عليهم، فلا يعتقد أن هذا الأمر لم يمر على من تكلم بخلافه. طيب نأتي إلى، يعني أنا لا أريد كمان نلاحق الدكتور في موضوع المنهج فهو طويل وكثير، نأتي إلى قضية مهمة جدا، وهي دعوني أبدأ بها، كيف فهم العلماء علاقة توحيد، انتهينا نحن، أنا سأتكلم بعباراتي وليس بما يقول توحيد الربوبية مثل الألوهية، سأتكلم بعباراتي. كيف فهم العلماء العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية؟ كيف فهم؟ أنا أريد أن أقدم مقدمة حتى تفهم. لو أن رجلا جاء، نبدأ بمقدمات متفق عليها. لو أن أحدهم جاء وسألناه ما حكم سب الرب، سب الله، لقال هو كافر، كفر بالله. لو قيل له، لو قال لما كفرتموني، لقال، لرد علينا أو لرددنا عليه بعد سؤاله، لأنك تنقصت الله، وتنقص الإله شرك وكفر، تنقص الإله شرك وكفر. فلو رد عليك بآلاف الأيمان أن ما في قلبه من تعظيم الله يفوق ما في قلبك أنت ممن لم تسب، فبما ترد عليه؟ ثم بما ترد عليه؟ وثانيا، ما هو قيمة دعوة في وجود التعظيم مع وجود الظاهر الناقض له؟ ما قيمة الدعوة؟ لو أن انتهينا، إذن الدعوة، إذن هو نحن بما انتبهوا، لو جاء رجل وتناقش علماء، قال واحد ما هو دليل أن ساب الله مشرك وكافر، أن ساب الله مشرك وكافر، فهو يحضر له الدليل، يحضر له الدليل، إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله، فيبين له أن الاستهزاء، وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث، إنكم إذن مثلهم. فهو يأتي ويبين هذا الأدلة. الآن الحكم بين، بان بالدليل، الحكم بان بالدليل. التفسير إما أن يكون ملحقا بما هو في معناه من منصوص عليه، وإما أن يكون منصوصا عليه. واضح الكلام؟ يعني عندما يأتي واحد ويقول ماذا بماذا كفروا هذا استهزأوا؟ يقول كلمة الاستهزاء هنا وردت في لفظ على معنى، ولكن يمكن أن يدخل في هذا الاستهزاء كل ما عده الناس استهزاء، فإما أن يأتي منصوصا عليه هذا، وإما أن يكون داخلا في معناه، والتحقير له وسائل لا تنتهي. من هنا في الزواجر عن اقتراف الكبائر وفي آخرها في قضية المكفرات لابن حجر الهيتمي، وأنه نص في بداية الأمر: فإن أعمال الكفر والشرك، أعمال الكفر والشرك وأقوال الكفر والشرك لا يمكن أن تنتهي. هل يمكن أن تنتهي؟ لا يمكن. كلمة الاستهزاء يتولد في الناس من أعمال استهزاء ما لا ينتهي. ما كانش عند الناس مسرحيات، ما كانش فيهم تمثيليات، وقد يستهزئ المرء بأمور لا يمكن حصرها، لا يمكن، ولكنها داخلة في هذا الضابط. القصد أن أقول بأن ما انتبه، بأنك تسأل بما كفر فلان تقول له قال كذا، فأنت إما أن تأتي بالنص، ولا يجوز أن يتلعب بالنص لعدم وجود المعنى، وقد دل النص على أن المعنى موجود في داخله حتى لو نقضه الزاعم. أخذنا مسألة في قضية السب لندخل في مسألة خلافية من المعاصرين ليس من الأوائل في قضية التشريع للذكر، في قضية التشريع سنأتي إليها، بس هناك من الجهلة من زعموا أنه لا بد من التفريق بين من أخذ شرع المشرع فلا يشترط فيه الاعتقاد، وأن النسك يشترط فيه الاعتقاد. زعموا أنه لما أنا ألزمته الدكتور في الدرس الفائت وقلت لما لم تشترط الاعتقاد في من شرع ليكفر، ما معنى ذلك؟ يعني الآن أنت تكفر طاغوتا من الطواغيت آل فلان، تقول له لماذا؟ يقول لأنه شرع. فيسألك: هل يوجد أحد في الدنيا يعتقد فيهم اعتقاد الربوبية، اعتقاد الخالقية، التصرف، المدد؟ هل يوجد؟ لا يوجد أحد. فأنت لما كفرت بعدم وجود شرط الاعتقاد في هذا الباب كان عليك أن يضطرد، كان ينبغي أن يضطرد لمجرد وجود الفعل. الآن نبين أن شرط الاعتقاد هذا قديش مهلهل، فأنت عليك أن تضطرد القاعدة. فهذا كذا قلت. فبعض الجهل ما أدري هذا منه أو من غيره، أنا لم أتابع، وجدتهم يقولون لا، النسك قضية أخرى غير قضية الأمر والنهي. لكن انتبهوا، أنا لا أرد عليهم، هو يرد عليهم، هو يرى أن الشرك لا يكون في الأمر والنهي إلا بشرط الاعتقاد. انتبه، هذا عليهم يعني، هو من أتباعه. لما أضطر القراءة راح أغلبكم معي. أنت نعم هنا انظر إليه، يقول صفحة 154: فلا صحة مطلقا. هذه مدخل لما تكلمنا، مع الاعتذار، هذه فتح قوس للموضوع. فلا صحة مطلقا إذا لما يقال إنهم لم يكن لديهم شرك في الذات، أي في النوع الإلهي، وأنه يجوز فيه التعدد، أو شرك في الأسماء والصفات، أو شرك في الربوبية، بل هذا هو عين شركهم. يعني عين شركهم أين؟ شرك الاعتقاد، اعتقاد فيهم الفعل الذي خاص بربنا جل في علاه، وحقيقته لا غير، لا غير، انتبه، لا غير، لا يوجد شرك إلا هذا النوع. وعليه ترتب الإشراك في العبادة والحكم والتشريع وليس العكس. إذا عنده الحكم في الحكم والتشريع، لا يمكن أن يكون الرجل كافرا حتى تعتقد فيه الربوبية على قولنا، تعتقد فيه الربوبية أو الإلهية على قوله. لا نريد أن نبقى في هذه الدوامة، قولنا وقوله. فأظن أن فإذا هو يقول لا تفرقوا، لا تفرقوا بين شرك الحكم والتشريع وشرك النسك في ما هو شرك، فإنه لا يكون إلا باعتقاد. هو يقول، وأما أن يدافع عنه يقول لا هناك فرق، فالرد بينهم. هذا الكلام طبعا كما زلت، وليس العكس، كما زلت القدم بالإمام شيخ الإسلام بن عباس أحمد بن تيمية تلك الزلة الشنعاء. طبعا شيخ الإسلام وكذا خذوها، يعني هو تبرير من أجل التمرير، التبرير من أجل التمرير. نعم نعم، ولا أنتم يعني اقرأوا كلامه فيه، ولا يعتقد لا شيخ الإسلام ولا يعتقده شيء، وسأبين غلطه على ابن تيمية الآن في حديثنا عما نحن فيه. ويقول هذا نص بين على أن لا يجوز أن تفهموا كلامه على غير معناه. في له نص آخر في هذا المعنى، يكفي لأن لا أريد يعني أنا أبقى أبحث. له نص آخر أنه لا يفرق، لا يفرق بين شرك النسك وبين شرك الحكم والتشريع في فهمه له، أو في وجود شرط اعتقاد الربوبية في الفعل، بالرغم أنه لا يمكن حينئذ، لا يمكن، لا يمكن أن تكفر أحدا. البرلمان لا يوجد أحد في الدنيا يعتقد أنه فيهم صفات اختصاص الربوبية، يمسر كان يقال هم أبناء الله، أو يقال هم بنات الله، أو يقال فيهم نوع ألوهية متولدة، أو نوع ألوهية خاصة بهم، لا يقول أحد. ومع ذلك أنت تقول هو شرك، فهذا من اللوازم. نرجع إلى ما نحن فيه، وإن كنا في قضية، وهي قضية كيف نفسر، كيف يفسر الشرك. إذا نحن ما هو العلاقة بين شرك الربوبية وشرك الإلهية؟ ما هو العلاقة؟ العلماء يقولون كالتالي بالنص، وسأقرأ لكم. يقول بأنه لو نرجع إلى الأمثلة التي بين أيدينا، نضربنا مثل على من؟ على الساب، فإنه لو زعم عدم التنقص لكذب، لأن كلامه فيه التنقص. ولو زعم، انتبه، ولو زعم، لو أن رجلا قال أنا أنسب كل ما نسبه القرآن لله، وأنفي عنه كل ما نفاه عن نفسه، وأنفي عن غيره كل ما نفاه عن غيره، وأوحد فعله أنه لا يصدر إلا منه جل في علاه، وأعتقد باطنيا أنه يجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب علي أن أقتدي بأمر ربنا، أن أمتثل أمر ربنا وأقتدي بأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو جاء وشرع دينا جديدا. انتبه، هنا التفسير أتكلم، شرع دينا جديدا، أحضر للناس دستور مخالف لما في الكتاب والسنة، مخالف إما بالوصف وإما بالأصل، يعني قال هذا لأن هؤلاء شرعوا أو كذا. هل تسميه كفرا؟ الجواب نعم، تسميه كفرا، تسميه كفرا. السؤال، لو قال لك المحتج لما كفرتني؟ فإما أن تستدل عليه بالنص، تقول له ما لم يحكم ما أنزل الله، تقول لهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، تقول لهم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، تجاهل النص. وإما أن تقول له فإن فعلك هذا يعني أنك اتخذت آلهة غير الله. قل لك شو الآلهة؟ شو الآلهة غير الله؟ تقول له أخذتهم أنت وأنت يأمرون وينهون. قال لا، وإنما أخذته على سبيل التلاعب مني في هذا الأمر. وهو يقول له لا منهم لا، فإما لا، بل أنت أخذته وقد أثبت لهم الربوبية. فيرد لا لا لا، والدليل كما ترى أني لا أخذ منهم، لا أصفهم بصفات الربوبية. فإما أن تتابعه على شرطك، وإما أن تحتج عليه بالنص. الذي يحتج عليهم بالنص، وهذا هو ما يجهله الدكتور، عليه أن يبين له أن دعواك في أنك تقول ما تقول، مش شرط اعتقاد الربوبية في هذا الأمر الناهي، ولكن في كونك جعلت آمرا غير الله وفي داخل أمرك يقينا أنك لا يمكن أن تعتقد أن كلام الله هو الحق. لا يمكن، لا يمكن لامرئ. وشو قال شيخ الإسلام لما تكلم في قضية تارك الصلاة؟ الناس لا يفهمون هذه الكلمات، يأخذونها شروطا وهي تفسير، فرق بين التفسير والشروط. لما قال شيخ الإسلام رجل تحضره وتقول له أصلي، قل ما أصلي، قل أقتلك، قل اقتلني ولا أريد أن أصلي. ثم يقال له أتعتقد أن الصلاة هي أمر الله وأنك إن مت دخلت النار إن لم تصلي؟ قال نعم أعتقد أن الصلاة حق وأنها هي أمر الله وأن رسول الله جاء بها، وماذا يقتلني ولا أريد أن أصلي. هل يصدق هذا؟ لا يصدق. بما رددت عليه؟ بما سماه الدكتور في كما بينا في الدرس الفائت، بما سميته القرينة، بما سميته القرينة. انتهينا من هذا. إذن لا يمكن، الكلمة التي سنصل لها، لا يمكن لك أن تكفر بتوحيد الإلهية إلا وأنت لزوما، إلا وأنت لزوما ناقض لتوحيد الربوبية. لا يمكن، لا وجود لهذا، لا وجود أبدا لناقض لتوحيد الإلهية إلا وهو ناقض لتوحيد الربوبية. إنما السؤال بما تفسرها؟ ما الذي تفسره؟ هو يريد أن يقول بأن الشرك لا يكون إلا بشرط اعتقاد الربوبية. نقول له نعم، في وجوه نعم موجودة، هاي موجودة، وفي وجوه أخرى من الشرك ليست كذلك، ومن قضية التعظيم كما ذكرنا في قضية التنقص. واضح الكلام؟ يعني هو يقول هنا كلمة شيخ، كلمته إلزامه لشيخ الإسلام وزعمه عليه ما لا يتدار، هراء هراء. يعني أستخدم عبارته بس ليرى أن من أجل أن نتعلم أن الكلمة إذا قيلت لنا فكانت شديدة لا نستخدمها على العلماء، نستخدمها في الخصومة. يعني هذا اللي يتكلم عن ابن عباس، فهذا هراء. انظروا إليه ماذا يقول، أعيد العبارة. وعليه ترتب الإشراك في العبادة والحكم والتشريع وليس العكس، كما زلت القدم بالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. هو يريد أن يقول ماذا؟ أن ابن تيمية قال لا يمكن للمرء، انتبه، لا يمكن للمرء أن يكفر، أن يكون قد أتى بتوحيد الإلهية. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ لا يمكن أن يكون المرء ملتزما أو ناقضا لتوحيد الألوهية إلا وهو ناقض لتوحيد الربوبية. هذا الكلام صحيح. ابن تيمية يقول هذا لازم لهذا، هذا لازم لهذا، لكن الموضوع على كيف تفسره، والموضوع هل تشترط أم لا. ننظر، ندخل في المثال، الأمثلة التي بيننا، الأمثلة التي بيننا. رجل كما يقول شيخ الإسلام فيه هنا، للأسف هذا الكتاب، هذا الكتاب الرد على الإخنائي هو تقريبا أصل فيما يعتقده شيخ الإسلام في هذا الباب، لأنه يرد على رجل في يعني يناقضه في هذا الباب، يناقضه وهو قاضي القضاء الإخنائي. لما يأتي ابن تيمية ويقول بأن المرء لا نرى هذا الفعل منه، يكون في البحر، انتبه، يكون في البحر وتصيبه الأمواج وشيخه بعيد عنه الذي يعتقد فيه الصلاح، فيقال له ادعو الله، يقول لا أريد أن أدعو هذا الشيخ. ماذا تقول له؟ هذا مشرك أو غير مشرك؟ إن نطبق القواعد، يقول هذا مشرك لأنه دعا غير الله دعاء الغائب. فالآن تفسير ذلك، من لو سئل ما الحكم قيل، قيل أدلة، لأن الدعاء هو العبادة، يقول له الدعاء العبادة، دعوت غير الله عبدته، يقال له هذا الدليل. يقال له وقال ربكم ادعوني أستجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي، يقال له أنت دعوت فعبدت، هذا الحكم. ولكن حين نأتي للتفسير، هل نشترطه؟ هل نشترطه يقينا كما يقول الدكتور حاتم العوني يشترطه، أم أن النص يفيدنا وجوده رغم أنوفنا؟ عندما يأتي واحد ويشرع دينا جديدا فيقال له أنت لا تعتقد لزوما، لا يمكن أن تعتقد أن حكم الله هو خير من هذا الحكم، لا يمكن، ولا يمكن أن تعتقد بأن حكم الله يؤدي للنصر، ولا يمكن أن تعتقد كذا، نلزمه بهذه اللوازم. نحن نفسر كلامه ونرد عليه بما قال الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح، إيش قال شيخ الإسلام؟ شرح بمعنى هنا هذا وصف وليس شرط، لأنه لا يمكن للمرء أن يكفر بلا إكراه إلا وقد شرح صدره. ثم قال ربنا عز وجل ذلك بأنهم استحبوا الدنيا على الآخرة، لا يمكن أن يقع منهم على هذا المعنى الاختياري إلا وقد استحبوا الدنيا على الآخرة. فهذا لو جاء رجل وقال لا لا لا كل هذا غير موجود عندي، فأنتم كفرتموه لأنه يستحب الدنيا الآخرة، وكفرتموه لأنه لم يشرح. أنا لم ينشرح قلبي، لم ينشرح. يرد عليه بأنه لا يمكن تصور هذا، يرد عليه لا يمكن أن نتصور وجود هذا الفعل إلا وفيه هذا المعنى. هذا كلامي أنا، هذا كلام ابن تيمية الذي أنت رددت عليه. ابن تيمية يقول لا يمكن أن يوجد سؤال العبادة التي سماها الله عبادة، ودعاء العبادة التي سماها الله دعاء عبادة، لا يمكن أن تكون إلا وفي قلب هذا الداعي معنى الاعتقاد في سيده. لا يمكن. واضح الكلام؟ لا يوجد. نقرأ الكلمة لابن القيم فقط لترد على هذا الكلام الغريب منه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لم يقرأ كلامه ولم يستوعب، لم يستوعب الدكتور ماذا يقولون في هذا الباب. إن شاء الله ما نطول المشكلة، حتى لتوزع نعم هنا أظن. نعم يقول ابن القيم في غاثة الأثان المجلد الأول صفحة 101، انتبه هذا كلامه، لأننا علينا أن نسمي ما سماه الله شركا أنه شرك. الآن تفسيره أنت تشترطه، الشارع يقول هو موجود لزوما. رأيتم الفرق؟ هذه العبارة النهائية. عندما يشرك المشرك في أمر تعبدي نسكي، الشارع يقول هذا الشرك، فيرد الراد يقول أنا لم أرد المعنى الذي سميته شركا. يقول الشارع لا يمكن أن يكون هذا الفعل منك إلا وقد وجد هذا المعنى في قلبك. وضربنا أمثلة. يقول ابن القيم في غاثة اللفان صفحة 101 جزء أول، فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه. الشرك ملزوم، ايش ملزوم؟ يعني انه لازمه في قلب العبد ان يكون قد تنقص الله. شو تنقص الله؟ اما على معنى السب والشتم، واما على معنى الاعراض، واما على معنى الربوبيه، انه اعتقد فيه شيء من الربوبيه. هذا لا يهمنا هذا التفسير. قال والتنقص، انتبه هذا الكلام، هذا كلامه، والتنقص لازم له ضروره شاء المشرك او ابى. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. قالوا تخوض وتلعب، بس هو هذا لا يمكن. نخوض ونلعب هذا مبني على الاستهزاء، والاستهزاء لا يمكن أن ينشأ من القلب إلا مع قلة التقديس والتقدير الذي أمر الله عز وجل أن تأخذه في هذا الباب. وهذا الكلام نفس الكلام نفس الكلام يقوله ابن أبي العز الحنفي هنا، يقوله نقلا عن ابن تيمية نفس الكلام، بأن هذا الشرك الذي سماه الله شركا هو موجود في نفس العابد على ما شرطه. بعد هذه النقطة نذهب إلى النقطة، وجد من الناس، هذا ينبغي أن نعترف، وجد من الناس من لم يقبل هذا التفسير. والحقيقة نستطيع أن نقول إن يعني هو ملزم لمثاله ممن يرفض المعاني، هو ملزم له لمن يرفض المعاني، بمعنى أنه هو يقول الله سمى شيئا شركا فهو شرك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم كما في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن خلاص اتخذ شفعاء ما لم يأذن به الله وشرك. فينبغي أن إيش ماذا أن تسميه بما سماه الله من غير الاشتراط، لأن هذا الشرط الشرعي يعرفه ويلزم وجوده في قلبه. الأصل أن تسميه كما سمى التشريع في على خلاف الشرع الشرك فلن تسميه. لكن ما الذي يحدث كما في زماننا هذا؟ يأتي أحد يقول لا لا لا لا لا يجوز أن تسميه شركا إلا بالشرط الذي فسر الشارع وجوده. فلذلك قالوا في قضية التشريع لا نسميه شركا حتى يعتقد المشرع بأن شريعته أفضل من شريعة غيره، جعله شرطا. وأنت وقلنا هذا باطل. فيأتي بعض المتشددين بأنفسهم الجهلة يقولون بأن هذا الشرط باطل، وعند التفسير يقولون بأن وجوده لا يمكن أن يكون، نقول لا موجود ولكن أن تبحث عنه ليس هو مطلوب الشارع وليس هو مقصود الشارع، لأنه يمكن أن يتلاعب فيه. يعني عندما واحد يقول هذا عندما تضع الشريعة أنت شريعة مخالفة لشريعة الرحمن في باب في مسألة من المسائل، هذه لا يمكن أن تنشأ عن تعظيم إنما تنشأ عن تنقص، ولا يمكن إلا لاعتقادك في أن في الشريعة نقص. فيأتي آخر ويقول لا بد أن نبحث عن هذا الشرط، وأن يأتي المشرع ويقول شريعتي خير من شريعة الله. فيأتي الرد عليه يقول له لا يمكن أن يكون، ويبدأ بالتفسير لماذا ينشأ الشرك لأسباب كثيرة. فكما وجد انتبه كما وجد من اشترط وجود الأمر القلبي عند الحكم فيما سماه الله شركا لعلمه جل في علاه أنه لا ينشأ إلا من أمر شركي قلبي، كما أنه ينشأ هذا من الغلط كذلك دعوى أن الشرك في الإلهية يمكن أن ينشأ من غير شرك في الربوبية. أعيدها بواضحة. لا كما قلنا بأنه لا يمكن أن ينشأ شرك في الألوهية، لا يمكن أن ينشأ شرك في الألوهية. بعضهم قال هذا اعتراف جديد، هذا خطأ، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كلام ابن القيم، هذا كلام العلماء. لا يمكن أن ينشأ شرك في الألوهية إلا وهو شرك في الربوبية. لكن المشكلة شرك الربوبية البعض يظن أنه في اعتقاد الفعل لا، واعتقاد التعظيم وعدم التعظيم، واحد يتنقص الإله هذا شرك في الربوبية، لأنه لا يمكن أن يتنقصه إلا وهو يراه ناقصا، لا يمكن. طب لو أنه راه كاملا فتنقصه، إذن هو لم يخف تهديده، لم يعتقد بأمره ونهيه. لكن الشارع هنا يفسر وأنت عليك أن تحكم. فبعضهم ذهب وجعل التفسير شرطا من أجل أن يحكم، أن يظهره، أن يبينه، وآخرون زعموا أنه يمكن أن ينشأ شرك الألوهية من غير شرك الربوبية. كلاهما مخطئ، لا يمكن. فلا يمكن أن ينشأ شرك في التعبد إلا ومبناه على أمر قلبي، لأن علاقة الظاهر، انتبه، لأن علاقة الظاهر بالباطن علاقة تلازم، لكن بين قوسين غير مطلقة. ليش غير مطلقة؟ مشان نخرج المنافقين، مشان نخرج المكره، أما هي علاقة لا يمكن. فالآن واحد كما ضربنا أمثلة كثيرة، واحد يقال له ادعو الله في هذا المكان، يقول لا لا لا أدعو شيخي، فيقال له اتخذت شفعاء. أقل يعني أهون هذا الشرك، ما هو أهونه؟ أهون الشرك ما الله سمى شرك. لماذا؟ طب لماذا الشفعاء؟ لو سأل سائل لماذا يتخذ الناس شفعاء كما يقولونهم، يقول هذا أقرب إلى الله فأدعو لي يدعو الله لي، هذا شرك، هذا شرك، لأنه تنقص في الله وتوصيف، وهذا توصيف لربنا بما وصفت به الملوك الظلمة، والله قال لك ادعوني مباشرة، لا تجعل وسطاء بيني وبينك، فإن جعلت وسيطا فقد تنقصتني. لو قال قائل لما سمى الشارع وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم، فلماذا جعلت عدم الإيمان باليوم الآخر هو كفر بالله، لأن لازمه التنقيص بربنا. طعنت في حكمته، طعنت في حكمته. وأنت لما تقول الله اتخذ شفعاء من أجل أن يوصلوا له حاجات الناس، وأنت لا يهم الآن هؤلاء بما حصل لهم، هذا حصل لهم بالتولد، الله أعطاهم جزء من الإلهية والبركة الخاصة التي البركة الإلهية، مش البركة بالمفهوم، البركة الإلهية التي فيهم خصوصية الوصول، كما يعتقد الشيعة في أئمة آل البيت، كما يعتقد الصوفية في أئمتهم، أن الله أعطى الشيخ مرتبة هي تحصل له هذا المقام، هذا قدح في حق الله، قدح. فإذا هذا الاشتراط باطل، وتفسيره بغير وجود هذا المعنى باطل. أين هؤلاء الذين زعموا أنه لا يمكن أن يكفر حتى يتحقق هذا؟ ووجد من أئمة الدعوة النجدية للأسف خلال شدتهم، هذه نقطة، ووجد في الدعوة النجدية خلاف شدتهم في الرد على هذه القضايا من قال بهذا الكلام، وتصور وجود شرك في الإلهية دون وجود شرك في الربوبية، تصور للأسف. وهذا خطأ، وهذا خطأ. فإن الشارع الحكيم كما يقول ابن القيم ألزم الناس بتوحيده، ألزم الناس بتوحيده، يعني يتألهوه ويعبدوه بماذا؟ بتوحيد الربوبية ألزمهم، وكل القرآن على ذلك، هذا يقوله، كل القرآن مبني على أنه ما دام أنه الرب فيستحق أن يعبد، فلو نقضت عبادته لكنت ناقضا لربوبيته. طيب هل يمكن للمرء أن يثبت الربوبية، أن يثبتها للناس ليخرج من الإسلام دون أن يدخل في توحيد الإلهية؟ الجواب نعم، يمكن. وهذا أنا بأي، على أي معنى؟ على المعنى الأولي في الربوبية وليس من لوازمها. يعني يمكن للرجل أن يقول أنا أريد أن أقول إن الخمر حلال، فيقال فيقال له لما قلت هذا؟ لما؟ فيبدأ بهذا التفسيرات، فعلى هذا المعنى يمكن أن يوجد، لأن توحيد الربوبية هو ليس فقط ما قصروه من قضية توحيد الفعل وتوحيد الذات وتوحيد التصرف، فإن له معاني أخرى يعني معروفة عند من يدرس أن التوحيد أعظم من قضية الإثبات، بل لا بد من قضايا، ليس فقط توحيد أن تثبت له ما أثبته لنفسه من الفعل، كذلك أن تثبت له ما أثبته لنفسه من الاستحقاق، أي من التعظيم. طيب كنا نريد أن نأتي على أكثر، يمكن وعدنا ببعض الأمور. شوف العبارة، انظر إلي، انظر إلى عبارة للمنهج، نعود الآن جاءت. انظر لي للأسف، يعني هذا نتكلم عن المنهج، يعني قال إن خدع بهذه الأكذوبة، قضية اللات التي قالها ابن عباس، إن خدع بهذه الأكذوبة الخرافية في محاولة لتفسير معنى اللات بردها إلى المادة الثلاثية لتا، وهو يتكلم من خدع بهذه الأكذوبة الخرافية، يقول كلام ترى صفحة 165، يقول عن كلام ابن عباس وهذا عدم معرفة ابن عباس بأوضاع الجاهلية، يعني دارش الشرك، صفحة 165 كذلك يقول وهكذا، يقول حقيقة اللات رواية موقوفة، خرافات عربية، أساطير شعبية، ما قال قط أنه شرب وأكل من ذلك السويق العجيب الخرافي، يعني ابن عباس ما أكل من هذا، فبالتالي لا يحق له أن يتكلم. طيب انتهينا في قضية العبادة، قضية الإله ورب، وأرجو أن أكون قد استوفيتها. تكلمنا عما ينسب لشيخ الإسلام وعليه أن يقرأه قراءة جيدة، وخاصة أعيد الكتاب الردع الإقنائي ومقدمة الطحاوية التي أخذت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم يعني العبارات الأخرى لا أريد أن نناقشه، لما يقول انتبهوا لهذه الكلمة يعني انتبهوا، يقول وقد رخص الله للأمم السابقة، هكذا عبارة في الهواء، طائرة بلا أجنحة ولا أرجل، طائرة في الهواء هكذا، وهذا الذي يقرأ متنا ليعلم. وقد رخص الله للأمم السابقة في خبائث وفواحش، أين قوله إن ربي على صراط مستقيم؟ والله هذه يستتاب عليها. قال للذكر ما قلته، انتبهوا ما قلته من التفسير يقر به، بس خلينا نجد النص تصبروا، ما قلته هو يعترف به بأن هذا عادة موجود، بأنه لا يمكن أن ينشأ الشرك في الألوهية بما نقوله إلا به، إلا عادة إلا وشرك في الربوبية لا يجد الاشتراط، هو يقوله. بس أكمل هذه العبارة وأعود للنص لأن أتذكر. وقد رخص الله للأمم السابقة في خبائث وفواحش عادت وبالا عليها، كما هو بين في إحلال الخمر لهم، هذه تكلمنا في الدرس، ما يستطيع، لا يمكن أن يجد في كتاب والسنة أن الله أحل الخمر لأمة من الأمم السابقين التي هي أم الخبائث، ومن مشروعية هي هذه بدي هاي الكلمة يعني لو هذه تحتاج درس ساعة تحتاج ساعة، ومن مشروعية الملكية الوراثية والملكية الوراثية أهل بني إسرائيل، وهو نظام خبيث ملعون فاحش ألح القوم عليه. فهين كيف الفوائد؟ غريب جدا، بيجي على عمل اللي هو قوم لوط، شوف العبارة القبيحة التي يعني الله يقول ما سبقكم بها من أحد العالمين تقديرا لها أنكم أنتم أتيتم بشيء لا يأتيه الأمم، لأن فطرة الناس ينكرونها، لكن لا نناقش فهمه للمعاني. وأنا ذكرت لكم من عجائبه قضية الشرك الأصغر، وعجيب هذه أن الشرك الأصغر لا يمكن أن يدخل في الشرك الأكبر لا قياسا ولا لغة، ولا لا يمكن أن يدخل في معناها أبدا، الشارع وضعه هكذا أدخله. قال فلو لم تأتي إلا آيات العنكبوت والشعراء لما ثبت بها تحريم في هذه الشريعة الخاتمة عن اللواط علمية. طيب أنا أقرأ لكم عبارة الدكتور في قضية العادة، هو العادة وجعه وضع كلمة عادة، يعني يقول أكثر ويمكن أن تكون نحن نقبل، وهل الأحكام للأغلب والأحكام لما؟ طيب من يقول عادة، هو على كل حال إنه لا يمكن أن ينشأ الشرك في عمل من أعمال النسك إلا شرك من أعمال النسك التي سماها الله عبادة إلا وهو مشرك في باطنه. الغريب إنه نقل كلمة ما يدل على العدم المنهجية كلام ابن جرير، إنه انتبه إليه، يقول صفحة 250 يقول عن عطاء ابن جرير يروي عن عطاء ورماها رمي هكذا مرات ينقل صفحات، يقول يعلمون أن الله ربهم وهم يشركون به بعد، وهو الكلام يعلمون أن الله ربهم وهم يشركون به، هذه جملة النهائية هذه التي تحسم المسألة كلها. وابن وهب يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يشركون به. طيب خلينا أجيب العبارة لأنهي الموضوع، لأن هذا ما قلناه هو كلام الدكتور لكن أخرجه، أرجو بسرعة لأنه سنختم بها وجزاكم الله خيرا. والكتاب القادم إخواني هو كتاب النبوات لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. Thank you. المهم ويقول هذه العبارة إن شاء الله أرجوه. أرجو أن أجدها. طيب الموجود يقول وهذا وعادة هو يقر بها في كلمة العادة وخلاص يكفي هذا إن شاء الله. إذا وجدت إن شاء الله أضعها في يعني مكان آخر حتى يقرأها من يريد أن يتابع وننتهي بهذا. جزاكم الله خيرا. إذا أحد عنده سؤال أنا موجود. تفضل. سمعت مناظرة الدكتور مساري مع تركي البن عادل. سمعت في مناظرة ايه ما فهمش السؤال. احد يسأل هل سمعت مناظرة الدكتور مساري مع تركي البن عادل؟ لا. انظر ماذا يقول عن كلام ابن تيمية ومش حتى ما تنغرش كلمة شيخ الإسلام. يقول من التخاليط والوساوس كذلك ما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخره. فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلب وتفريج الكروب وسد الفاقات وكبر الأنسان يأخذ هذا النص ويستهزئ به فيه يقول هكذا تخاليط ولا يأتي إلا على أي قضية على قضية تفريج الكرب وشيخ الإسلام واضح كلامه تفريج الكرب وهو يأخذه على المعنى الآخر ويترك القضية الثانية لا يأتي إلى قضية التوكل عليه لا يأتي إلى قضية غفران الذنب هداية القلب هذه لا يأتي عليها ولا يعني من التخاليط والوساوس هكذا. جزاكم الله خيرا الحمد لله. إيش في سؤال آخر؟ استفسار يعني سؤال هم الآن بالنسبة لهم الاعتقاد مثلا اللي بكفروا مثلا اللي بدعوا الغائب مثلا إذا كانت السفينة في البحر ودعا هذا الغائب هو لابد أن يكون يعتقد أنه عنده نوع من التأثير ولا ما دعا يعني ما في عاقل يفعل هذا بس هم يقولوا أنه هذا التأثير مثلا يعني حتى يكفروه لابد أن يكون مطلق أنه هو زي شريك مع الله سبحانه وتعالى في الفعل ابتداء مش أن الله سبحانه وتعالى وهبه هذا الشيء. هذه أحسنت انتهيت لقضية مهمة. يقول الشيخ يقول بأن الذين لا يكفرون يقول لابد اعتقاد فيه الربوبية الذاتية شد ربوبية الذاتية لمعنى من المعاني. في الحقيقة الدكتور لو ناقشنا الدكتور لا يقول بهذا يقول لا يمكن أن يكون ربا ولكن رب تحتاني يعني يمكن يكون جزءا وهو يتوافق مع ابن تيمية في هذا وهو يتوافق. فإذا أعطى أن هذا الذي فيه بما حصل قال بالتولد التولد لأن هو صدر من الكبير للصغير هو أعطى هو هذا يعتقدونه هذا طبعا هو بلا شك كما يقول كل العلماء هذه ليست جديدة فيما يقوله بأن قضية الشرك هي قضية واسعة لا تنتهي. يعني كيف يعتقد هذا؟ ما الذي أعطاه هذه الربوبية؟ ما الذي أعطاه هذه الربوبية؟ ما الذي من أين حصلت له؟ هذه قضية أصلا مرات لا تفسير لها. يعني هنا نص في سعيد بن جبير يقول بأن عبادة الأصنام الآن سؤال عبادة الأصنام كان رجل عنده حجر فيعبده فيرى غيره أحسن منه ويأخذه معبودا السؤال فيعبده قال فيعبده كيف الآن السؤال له ولكل أحد ما هو هذا الاعتقاد الذي أحدثه لمجرد أخذه؟ إذن قضية صادرة من آخر صديق قال صدر من آخر في الربوبية وقد لا يعرف معتقده. هذه قضية مشرحة شيخ الإسلام كثيرا وقد لا يعرف المرء معتقده معناه يعني إنه هو لماذا هذا أقول لك؟ يعني كيف حصل لما يأكل العربي ربه الذي صنعه من تمر؟ هو صنعه وأكله وذهب أحضر واحد، فكيف دخلت الألوهية بمفهومه أو الربوبية بمفهومنا دخلت في هذا العجل أو هذا المصنوع من التمر؟ بما بما هذه قضية غير مفهومة. كما أن النصراني لو سألته كيف ابنه كيف فقل لك الإيمان يبدأ بأن ترفع العقل، فهذه قضية لا تنتهي يعني بما تحصل. واضح الكلام؟ كيف حصلت؟ فيمكن أن يفسرها لك بأن نوع نسله معزز له كذا من الله عطاياها وهكذا. هل هذا المكان لما العربي انتبه، العربي لما سأل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح إبلا ببوانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكان فيها عيد من عيد المشركين؟ أكان فيها وثن يعبد؟ إذن المكان سيحصل فيه البراء، المكان حلت فيه البركة من وجود شيء فيه، ومجرد هو يعتقد هذا أن وجود شيء فيه. طيب لو أن رجل اعتقد من أجل هذا انتهاء عن وسائل الشرك، لو أن رجل اعتقد أن مجرد هذا المكان الذي جلس فيه هذا الشيخ يحصل فيه هذا المعنى البركة، واضح أن هذا الشيخ فيه شيء ما إذا وضع يده أحدث هذا الفعل، مع أن الله عز وجل مع أن الفتى دعا الله يعني لا يحصل البركة إلا بالدعاء، فالناس يعرفون وليس بذاته، لم يكن لجسمه شيء، لكن نتكلم عن اعتقادهم. فقضية تصور حدوث ربوبية لا تنتهي لمجرد لو أن رجل قال أعطاه الله إياها فهو كقولهم أعطى الأب ابنه. ولكن شو قال الله عز وجل؟ قال لو لما قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق مما يخلق ما يشاء. يعني هذا الاصطفاء بأن يكون له هذه حق الوساطة، حق أن يسأل، لم تكن ولم يفعلها الله، لأن هذا كأن الله يقول اعبدوا غيري. فقال الله عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا آلهة من دون الله يعبدون، فهذا نفي، لا تعبد. والعربي يفهم العبادة، المشكلة اليوم الآن لا يفهمونها. فالذي يسأل الآن واحد يقول هل أنت تشترط هنا عشانك لا نشترط، هل تشترط أنه نقول له لما دعوته وفسر لي. طب هل يسمعك؟ فيقول لا يسمعني، أو يقول يسمعني، يقول يعني الآن هو يسمعك ويسمع التلميذ، أنتم 10,000 واحد تابع له موجودين في العالم، لو قمتم في مقام واحد وسألتموه مرة واحدة يسمعكم جميعا؟ فيقول نعم يسمعنا. من الذي أعطى هذا الحق في أن يكون سمعه بالغ لكم ولغيركم؟ فيقال الله أعطى. أنت نسبت أن الله أعطاه حق الربوبية يعني أنت الآن نسبت كذبا على الله، لأنه ماذا قال الله عز وجل؟ ويعبدون من دون الله، نرجع لآية يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شو قال الله؟ ماذا رد عليهم؟ قالوا شفعاؤنا عند الله، يعني هؤلاء الله أعطانا. قال أتنبئون الله بما لا يعلم؟ من أين جئتم؟ فهذا سماه شركا وسماه يعبدون. قالوا شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. المسألة أن إذا ضبطوا الشرك لحالة واحدة هنا يتلعبون، لكن حالة الشرك حالة واسعة. وشيخ الإسلام في كل كلامه هو الاتهام موجه لشيخ الإسلام، من أجل هذا أكرر الكلام له، شيخ الإسلام لا يقول هذا، لا يقول أن الشرك أن يفصل، بل يفصل استغفر الله يفصل كثيرا بأن الشرك ليس هو التكافؤ، ولم يوجد، يقول لا يوجد، وإذا وجد فالعقلاء كافة على رده، وإنما هو ينشأ بما قال بالتولد، بإعطائهم، بحصول ما، حتى بأنه يمكن للمرء أن يعبد الله عبادة حتى يصل إلى هذا المقام، هو يصبح له هذا المقام، هذا عين الشرك. والدليل أن العربي سؤال، أنا أسأل الآن كل أحد، العربي الذي كان إذا أعجبه حجر أخذه وأخذه هو، طيب ماذا يقول؟ هذا فيه ربوبية، أنه هو لا يستطيع أن يفسر معتقده، لا يستطيع، لكن الشارع قال هذا الفعل شرك، فعليك أن تلتزم بهذا النص. طيب واضح الكلام؟ يعني أرجو أن يكون نعم شيخنا. الآن بالنسبة مثلا لمرجئة الفقهاء لما قالوا إنه يعني العبد إذا قال كلمة كفر أو فعل فعل كفر إنه مثلا يكفر بقلبه أو علامة على الكفر. طيب هو بالنسبة لهذا التفسير إنه أي مثلا أي كفر يعني يكفر الإنسان هو كفر في موضوع ربوبية يعني كفر في الألوهية وفي الربوبية يعني لا يمكن أنا من اليوم طالب تصير مرجئة الفقهاء أمام هذا الكلام. أنا من اليوم طالع يا إخوة شهادة مسجلة من مرجعة الفقهاء ريحونا قالوا ما سماه الشارع شرك هو شرك خلاص انتهى الموضوع لا اشتراط ولا كذا. طبعا هم بعدين ولدوا الاشتراط قالوا لا هو لا ينشأ إلا من الشرك بعدين فسروا الشرك بحالة خاصة بنوع من المعين يعني جماعة منسجمين. المشكلة أنهم جاؤوا إلى الشرك الذي في القرآن إلى أعمال الشرك التي في القرآن فاشترطوا تفسيرها لوجودها والناس يزعمون عدم وجودها وهذا القرآن هذا تكذيب للقرآن أنه لا يمكن أن ينشئ هذا الشرك في العمل حتى يوجد الشرك في الاعتقاد على نوع معنى من معاني الاعتقاد معنى ليس المعنى الواحد الذي هذا هو المشكلة أنهم صرفوه لواحد وهذا لا يضطرد لا يضطرد عندهم لا يضطرد. فلذلك يعني مرجئة الفقهاء ما بنوقف نسب عليهم يعني هذول حقيقة يعني مرجئة الفقهاء هذول أحسن ناس هذول على هذا المعنى يعني كلامهم صحيح على هذا المعنى يعني الإنسان يعني لا يمكن أن يقوم بعمل إلا يكون يعني في قلبه نوع يعني ينتقد نوع من أنواع التوحيد الموجودة في قلبه في نعم أحسن نوع من أنواع التوحيد التي في قلبه. شيخنا الآن ظن الجن يعني إنه كان يتلعب ويعبد الأصنام والله أنا تجنبت هذا الحديث قضية الجن والحديث عن القرآن تجنبته لأنه يعني يوسع الموضوع وإلا في الحقيقة أنا تكلمت عنه في بعض التفسير أظنه في مش في الإسراء لا أظن في العنكبوت تحدث كيف تطور قولهم في قضية الملائكة سموها أنثى أولا القرآن سماها أنثى ثم تطورت من قول أنثى من أنثى ما هي من فهي لما قل أنثى بنات الله هذه كلمة بنات عندما يسأل المرء يعني هل هم التولد ما معنى التولد أنا ذكرت هذا باختصار في الدرس الفات يعني ما معنى التولد أن لما يقال ابن الله فهذه كلمة ابن البنات ليس على المعنى الذي قالوه أنه يعني الله استغفر الله يعني نكح هذه لا يعتقد العربي لا يعتقدها لا يعتقدها إنما هو الابن على معنى التشريف على معنى التعظيم وهكذا أنا تركتها ولكن إذا قدر الرد تفصيلا في كتب معينة لابد من الاتيان إليها يعني كما بحل العقاد يعني شاعر هو باللغة العربية بالبلاغة بالحديث حتى بكتب التوحيد اللي قرأه هو طفل وشاب ما مش مستوعبها كونه يعني نشأ فقط عبارة لأن أي شيء خذوا أي عبارة تأخذوها على المكان الذي طرحت فيه. يقول ملا علي القاري في شرحه للفقه الأكبر والحاصل أنه يلزم من توحيد العبودية يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية دون العكس في القضية أنه إذا وجد الكفر في الإلهية لابد أن تكون كفر الربوبية ولا العكس. أنا مش عارف النص أتعبني وأنا بحث عن سامحوني لأنه هو يقول عادة إيش ما إيش سأل شيخنا دراسة الكتاب يعني هو لا لا لا لا هو طبعا هو في اللغة ليس له دراسات يعني وليس لم يستوعب لا يستوعب كلام لا يعرف طريقة العرب والطرق البلاغية والعرب الطريقة شخصيته هو يعني يستعجل الحقيقة ولا أنصح بقراءة كتبي لا أنصح البتة بقراءة كتبي وليس فيها النفع اللازم في بناء طالب العلم ولكنها يعني أول شيء يعني عندما نحن شوف ابن حزم مع شدته لكن في علم يعني هو شدة مع إقرارنا بالعلم لكن لا يكون شدة وهذه الألفاظ من غير علم يعني أن نقبل الرجل أن يشد ولكن يكون عنده العلم ليعلم يعني أنا ربما هذه يلا طيب أنا إن شاء الله أحضر لكم النص وأضعه بين يدي الإخوة في قضية أنه يرى, هو يقول بالنص, يقول بأن عادة لا ينشأ الكفر في العبادة إلا بكفر الاعتقاد, عادة يقول عادة, لكن هذا ليس دائما يقول, ونحن نقبل الحكم للأغلب, والله تعالى أعلم. وبارك الله فيكم, جزاكم الله خيرا, الحمد لله رب العالمين.